يقول السائل: هل للمديون أن يضحي أو الأفضل أن يسدد دينه؟ الجواب: الأفضل أن يسدد دينه، لأن الأضحية سنة مؤكدة، أما سداد الدين فهو فرض، وأصعب ما يكون إذا مات الإنسان الدين، لأن الإنسان مرهون بدينه حتى يقضى عنه، يعني أنه لو كان من أهل الجنة يحجب عن النعيم حتى يقضى عنه دينه. فالأفضل للإنسان أن يقضي الدين أولا، لأنه واجب، والواجب يقدم على السنة المؤكدة، فهو يقضي دينه ثم يضحي في مستقبل أيامه.